من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد رأى ختم النبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول الباحث عن الحق، حول الباحث عن الحقيقة، حول ملبي نداء الإيمان والفطرة. إنه سلمان فارس، إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه. هذا الحديث الطويل، هذا الحديث الجليل المليء بالوقفات والدروس والعظات والعبر، هذا الحديث حري به أن نتعلمه، أن نقف معه، أن نقف مع ما جاء فيه من دروس وعظات وعبر. فوالله ما أبقى الله لنا سنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا لتهدينا، إلا لتزكينا، إلا لنتربى بما جاء فيها وبما جاء من قصص وأخبار وسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكل هذا في مضمار السنة النبوية وفي مضمار سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يعلم نبي ولا رسول من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبقى الله سيرته كاملة محفوظة تتوارثها الأجيال بعد الأجيال إلا سيرة حبيبنا الأعظم ورسولنا الأكرم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، نحن الآن مع سلمان رضي الله عنه على أبواب هذا اللقاء المبارك. سنلتقي أو سيلتقي سلمان رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وبسلمان وبأصحابه الكرام وبآل بيته الطيبين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، سلمان حدد هدفه وانتظر حتى تسكن الأمور وتهدأ الأمور، ولا سيما وبأنه كان مملوكا لرجل يهودي. أراد سلمان أن يأتي رسول الله وأن يتأكد من العلامات والأمارات التي يحملها معه، فأخذ جرابا من تمر، وقيل أخذ بعض المال، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستقبله رسول الله، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنك إن رأيته، وإذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان جالسا مع أصحابه لا تستطيع أن تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن باقي أصحابه. كان الأعرابي يأتي إليه من الصحراء والبادية يريد أن يلقى رسول الله وأن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقوم فيهم رسول الله، والقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الأعرابي: أيكم ابن عبد المطلب؟ كان صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، لا يميز نفسه أبدا عن باقي أحد من الصحابة الكرام، بل والله يا إخواني من أعجب ما روي في ذلك أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء، كان يركب رسول الله على بعير ومعه أبو بكر الصديق خلفه رضي الله عنه، أما البعير الثاني فكان يركب عليه عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. إذن كان رسول الله على بعير وخلفه أبو بكر الصديق، والبعير الثاني عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. لما نزل رسول الله قباء، طبيعة الأنصار وجل الأنصار آمنوا برسول الله قبل أن يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو بكر قد علا الشيب في صدغيه، وكان الشيب عند أبي بكر أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل رسول الله وأبو بكر ظن الناس أن رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه، فالتفوا حوله وسلموا عليه لهذا الشيب الذي كان في لحيته وكان في صدغيه رضي الله عنه. فلما اشتدت حرارة الشمس وإذ بأبي بكر رضي الله عنه يقوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظلل رسول الله بثيابه، فعلم الأنصار أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على سيد المتواضعين، لم يميز نفسه عن أحد من أصحابه أبدا. سلمان ذهب إليه وسلم عليه وأراد أن يتأكد من أول علامة، هل يأكل الصدقة أم لا؟ لو أكلها إذن هذا ليس هو رسول الله، هذا ليس هو الذي وصف لي من الأحبار والرهبان. فسلم عليه وكلمه وقال له: بلغني أنك رجل صالح. سلمان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بلغني أنك رجل صالح. انظروا إلى سلمان وإلى قوة تحديد هدفه رضي الله عنه، يعني حتى لم يقل سلمان أسمعني شيئا مما أنزل عليك، ادعوني إلى ما أنت عليه، لا، سلمان حدد هدفه ووضع هذا الهدف أمام عينه وأراد أن يتثبت منه بنفسه رضي الله عنه. قال: بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحابك في هذه البلدة غرباء، وإني أحضرت لك من مال الصدقة هذا التمر لتأكله أنت وأصحابك. قال سلمان فأخذ مني التمر ودعا أصحابه ونادى عليهم وقال: كلوا، وما أكل منه رسول الله تمرة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم. وأظن أني قد بينت في لقاء كامل في الأيام الماضية لماذا حرم الله الصدقة على رسول الله وعلى آل بيته، بينت ذلك في اللقاء الماضي. قال سلمان فأكل الصحابة رضي الله عنهم وما مد رسول الله يده. قال سلمان فقلت: هذه واحدة، هذه أول علامة. متبقي مع سلمان علامتين: هل يأكل الهدية أم لا، وخاتم النبوة في ظهره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم سلمان أن هذه هي أول علامة، ثم تركه ورحل. وبعد عدة أيام أخر لا يستطيع سلمان أن يترك عمله لأنه لم يكن حر، بل كان في الرق والعبودية، حتى أن وقته لم يكن ملكه رضي الله عنه، ورغم ذلك لا يعنيه ذلك، بل كان يريد أن يصل إلى هدفه، بل كان يريد أن يصل إلى هدفه، بل كان يريد أن يصل إلى ما حدد له رضي الله عنه. وبعد عدة أيام أخذ بعض التمرات وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قدمها إلى رسول الله وقال قد علمت أنك لا تأكل الصدقة فخذ هذه على سبيل الهدية من باب الهدية. قال سلمان فمد يده ونادى على أصحابه وأكل وأكل أصحابه معه. قال سلمان إذن هذه الثانية، إذن ما أكل رسول الله الصدقة، الثانية أكل رسول الله الهدية، أما الثالثة فهي خاتم النبوة بين كتفيه صلوات الله وتسليماته عليه. كيف سيراه سلمان وكيف سيطلع سلمان على ظهر رسول الله؟ هذا ما نبينه بإذن الله وعونه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد راقت من نبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس.